فمبلغ العلم فيه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأن بلغ مقاصدنا.

السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، أراهم وقد قاموا لأداء ركعتي الفجر.